اصلا انه لم يقصد لفظ الطلاق بمعنى ايش الذي هو حل قيد النكاح، انما قصد لفظ الطلاق بمعنى اخر. اسمعها طالق، بيقول لها طالق يعني طالق من النساء، طالق من الحد، واضح؟ فالصريح يشترط فيه قصد اللفظ لمعناه، ولا يبحث فيه عن نية الإيقاع. يعني هيجي لك واحد يقول لك اتخانقت مع زوجتي وبعدين قلت لها انت طالق، بس انا مش عايز اطلعها. انت مش عايز تطلعها، ده شعور بعد كده بقى ندم على الطلاق. انما انت قلت انت طالق، بتقصد الطلاق بمعنى ده اللي هو ايه؟ فراق امرأتك، خلاص ده وقع، مش حاجه اسمها شخص. كانش نيه الطلاق، ما كان نيه ايه؟ واضح؟ لو قال لها وهو يعني يمزح انت طالق، مزح انت، ثلاث جدهن جد ومزهن جد، منهن ايه؟ الطلاق والعتق والنكاح. واضح؟ لو قال لها انت طالق وقال بعد ذلك كنت مزحا، لم يلتفت الى قوله. بخلاف الذي لم يقصد اللفظ لمعناه، جاء كان رجل خفيف العقل فقالت له امراته غازلني، هذا على عهد عمر غازلني، فقال لها انت خبر انت كذا، فقالت لا ارضى، انت كذا انت كذا، قالت لا ارضى، قل لي انت خليه طالق، فقال لها انت خليه طالق، فقالت الحمد لله الذي فكني منك. فذهب الى عمر فقص عليه الامر، فضربها عمر على ام راسها بلغته، وقال له اذهب فهي امراه، لان هو لم يقصد ان طالق ايش؟ فك القيد، هو يقصد يغازلها، واضح؟ انك ادهن انك ادهن عرفت عرفت. فالغايه فهمت الفارق بين قصد اللفظ وقصد الايقاع، الكنايه يشترط فيها قصد اللفظ وقصد وقصد الايقاع. فلو تلفظ بلفظ من الفاظ كنايه الطلاق وقال نص الطلاق لم يقع الطلاق. ما هي الفاظ التصريح بالطلاق؟ يقول الطلاق والفراق والصراحه. اما الطلاق فبالاجماع، لأن هذا اللفظ الأصلي قلت الطلاق مرتين، فإمساك بمعروف أو تسريح بجنس. وأما الفراق والصراح فلأنه ذكر في مواطن شرعية، منها قول الله سبحانه وتعالى وأسرحكن صراحا فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، يعني طلقوا. استعمل الشرع التسريح في لفظ في إيقاع الطلاق، فهذا يجعل لفظ التسريح من الألفاظ الصريحة للطلاق. فلو قال لها صرحتك او يا مصرحه، ها يكون هذا طلاق. لفظ الاضطهاد هيجي بقى، ده الاضطهاد ده فصل لوحده. ده يكون صريح ولا الاضطهاد ظهر هيجي في الظاهر. ايضا من الالفاظ الفراق، الله سبحانه وتعالى قال فامسكوهن بمعروف او، يبقى الفراق هذا من الالفاظ التي استعملها الشرع فيها طلاق. قال لا فارقتك او يا مفارقه، ف يعني يقع به طلاق. هذا اصل المذهب، لو جرت عوائل الناس ان هذا ليس طلاقا ولا يستعمل في لفظ الطلاق وهجر هجرانا تاما لم يقع به الطلاق الا بالنيه، واضح؟ يبقى الطلاق والفراق صراح، ولا يفتقر صريح الطلاق الى نيه، إلا في حالة الإكراه كما سيأتي. لو قال لها أنت طالق أو مكره فالإكراه يجعل عذرا في عدم وقوع الطلاق. قال والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. الكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، كأن يقول لها مثلا الحقي بأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم طلق بهذا اللفظ مرة، وكعب بن مالك لما ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ليفارق امراته قال لامراته الحقي باهلك، مع انه لم يكن مطلقا. فهذا دليل على ان هناك الفاظ قد تستعمل في الطلاق احيانا وقد لا تستعمل في الطلاق احيانا. فلو قالها بنيه الطلاق يقع طلاق، بشرط ان يكون اللفظ مما يحتمل معنى المفارقه. يعني لو قال لها الحقي باهلك وهو يمنع الطلاق يقع طلاق بلغتنا العامية، حتى نقرر المسائل الشرعية للناس. لو قال لها روح عند ابوكي بنيت انه بيطبقها. انا بقول لك كده عشان انت ان شاء الله لما تتعلم هتتعرض عليك مسائل من العامه، والعامه يتكلموا كده ما يتكلموش يقولوا ايه قال الشافعي وقال احمد، واضح؟ هتسمع حاجات غريبه. فاقول لك كنت مغضبها عند ابوها، قلت لها روحي عند ابوكي، فسالت شيخ فقال لي ده طلاق، فايه رايك يا مولانا؟ انت هتساله عن ايه؟ عن نيتي، هذا ليس طريق. فاقول لك لا انا كان نيتي غضبها، ما كانش في دماغي ان انا اطلع، ده انا عندي عيال وبتاع مش عايز اخرب بيتي. يبقى هذا لا ينوي ايه؟ ينوي به طلاق، واضح؟ فهناك الفاظ تحتمل معنى المفارقه، لو نوى بها الطلاق، لو قال روح عند ابوك نيه الطلاق يقع ايش؟ يقع طلاق، لست امراتي ونوى بها الطلاق يقع طلاق، لست زوجتي لو نوى بها الطلاق يقع طلاق، لو نوى بها غير الطلاق يعني مشيت لزوجتي اللي انا عرفت من زمان، اقول لك والله انا قصدي اني مش هي دي الست اللي انا اتجوزتها من 30 سنه. واضح؟ يبقى هو ايه؟ ها؟ ليس طلاق. فهذه الفاظ تحتمل معنى الطلاق، وهنا بيقول لك ايه؟ كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر الى النية. اما الالفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق بوجه من وجوه اللغه العربيه، يعني هي اصلا موضوعه في اللغه للدلاله على معنى المفارقه باي شكل من الاشكال، هذه وان نوى بها الطلاق لا تكون طلاق. تصير له يعني لو قال لها يا كندا وقال لك انا نويت الطلاق لا يكون طلاق. واضح؟ جاية ايه؟ القاعدة اللي قلت لك المرة اللي فاتت ايه؟ ليك ولا له؟ من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، لما انتهي يتأسف. فلابد ان يكون اللفظ مما يحتمل، ولابد ان يكون لفظا في الصريح والكناية قال ايه؟ كل لفظ، كل لفظ. واضح؟ كل لفظ احتمل الطلاق، يبقى لابد للطلاق ان يكون لفظا. واللفظ حرف وصوت، فلو حرك شفتيه بلا صوت لم يقع طلاق، لان هذا ليس كلاما في الشرع. ولذلك لو قرأ في الصلاه بتحريك شفتيه دون صوت دون ان يسمع نفسه لم تصح صلاته. وبالاولى لو اطبق شفتيه واجرى المعنى على قلبه فليس طلاقا. كلامي واضح؟ يبقى الطلاق لازم يكون حرف وايش؟ وصوت، ولا يشترط فيه ان تسمع المرأة او ان يكون بحضوره. يعني هو قاعد في الشغل كده تذكر ما تفعله امرأته فيه كل صباح وهو ذاهب الى العمل، فقال ايش؟ انت كذا وكذا وكذا، اطلقها. كان في الشغل. يقع ولا لا يقع؟ يقع بالاجماع، لا يشترط ان تسمع وان تكون حاضره. واضح؟ والقول بان الطلاق لابد لوقوعه من وجود شهود هذا قول الشيعه اصلا. اختار الشيخ احمد شاكر للاسف الشديد في كتاب المسمى خطأ ضمن الطلاق في الإسلام، هو لا علاقة له بضمن في الإسلام. كل الأقوال المرجحة فيه الشيخ أحمد شاكر اخترعها، إما أقوال مخالفة للإجماع وإما تقول أقوال شاذة. اللي هو الكلام في الشرع لازم يكون بصوت. لا ده هو الكلام أصلا في اللغة. وما لا ما مش احنا عندنا قاعدة ذكرناها قبل ذلك أن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغه يرجع اليه يرجع فيه الى العرف، صح؟ ما عندناش ضابط في الشرع يقول لنا اللفظ هو كذا وكذا، طب ارجع للعرف واللغه تجد ان الكلام في العرف واللغه هو الذي يتكلم به الانسان حقيقه، وهذا مما يحتج به اهل السنه على الاشاعره في قولهم بالكلام النفسي، ان الكلام اصلا في اللغه ها وفي العرف لا يوصف به الكلام الذي يجري على القلب او الكلام النفسي. السر دي انت بتسميها سر عرفا كده عرفنا الغير معتبر. انت بتمسك المصحف كده في ركن المسجد وتقرا بصوت واطي فتقول انا بقرا في السر، انما انا قصدي قافل شفايفه كده ويجري الكلام على قلبه يعني في ذهنه، هذا ليس كلاما وبالتالي لا اقع به طبعا. اسمع نفسه سنة من الصباح بقى غير معتبر، لو قال لو حرك شفتيه بالطلاق واسمع نفسه يقع الطلاق. اسمع نفسه اقول له ايه؟ ضابطها انه اسمع نفسه. حرك لسانه يعني كده اسمع نفسه خلاص؟ يا عم حرك لسانه. يعني حرك لسانه كده اسمع نفسه. لا مش صح. لما تروح البيت اقعد في الاوضه كده وجرب الحالتين انك تحرك لسانك ولا تسمع نفسك. ده مش يعتبر كلام؟ لا لا ده ليس كلام. قال والنساء فيه ضربان، ضرب في طلقهن سنه وبدعه وهن ذوات الحيض، فالسنه ان يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعه ان يوقع الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة إلى آخره. النساء فيه ضربان، نوعان من النساء، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة. السنة في اللغة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، قد تكون الطريقة محمودة وتسمى سنة، وقد تكون مذمومة وتسمى سنة. ومن ذلك الاستعمال اللغوي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة حسنة ومن سنة سنة سيئة. كلمة سنة هنا بمعنى طريقة، واضح؟ وفي الشرع الإصطلاح السنة على يعني عدة تعريفات، مفترض أن أربطك حتى في مصطلحات فقهية عامة عند الفقهاء وعند المحدثين وعند الأصوليين المعنى يختلف، صح؟ هذا اللي عند الفقهاء. عند الاصوليين قول او فعل او تقرير، ده عند الاصوليين. يعني ما تقول على فاعله لا على صفه المفعول. احسنت. السنه بمعنى المندوب، ما ينسب فاعله، ما ينسب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ما امر به الشرع لا على وجه الالزام، واضح؟ وايضا تاتي السنه عند الفقهاء بمعنى المشروع، المشروع، واضح؟ لا بمعنى المندوب، بمعنى المشروع، مطلق المشروعية، واضح؟ فالاستعمال هنا بمعنى المشروع السني، طلاق سني أي طلاق مشروع، وطلاق بدعي أي طلاق غير مشروع، أي طلاق غير مشروع. استعمال السنة هنا بمعنى المشروع. قال ضرب في طلاقهن سنة أي طلاق لا تحريم فيه، طلاق مشروع، وبدعة أي طلاق غير مشروع محرم، وهن ذوات الحيض أي نساء اللائي يحض. قال فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. المرأة إذا طلقت في الحيض وأرادت وكانت من ذوات الحيض، يعني أحيض، فعدة ذوات الحيض ها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عدتها بالأقراء، والأقراء عند الشافعية أضعاف الأطهار خلافا للحنفية، فيلزمها لكي تبتدئ حساب العدة أن تنتظر إلى نهاية الحيض حتى تطهر من الحيض التي طلقت فيها. فهذا فيه زيادة على المرأة في عدتها، فيه ظلم على المرأة، واضح؟ إن هناك من النساء من يحيض يعني إلى 15 يوما، فهذا فيه زيادة في فترة العدة على المرأة. فالله سبحانه وتعالى أمر بتطليق المرأة في الطهر. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. وهذا أول لفظ في الحديث يدل على أن الطلاق وقع، أنه قال فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يقصد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس: أي في طهر عدتهن، يعني في أول عدتهن، يعني في طهرهن، واضح؟ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العده التي امر الله ان يطلق لها النساء. في روايه في البخاري قال: وحسبها علي تطليقا. وفي روايه ان نافع قال: وحسبت عليه تطليقة. وفي رواية أن عمر بن الخطاب أن عبد الله بن عمر صاحب القصة سئل ولا في البخاري فقال مسلم قال حسب عليك قال فمه مه يعني إيش يعني تريد. وفي رواية قال حسب عليك قال رأيت إن عجز إن عجز واستحمق يعني رأيت عن يعني تكلم عن نفسه رضي الله عنه أنه عجز أن يعني يسير على الشرع واستحمق ارتكب الحمونقة وطلقها في الحيض يعني هذا أمر يتحمله الإنسان يتحمل جريرتها. كل هذه الألفاظ وغيرها تدل على أن قول نافع نافع مولى عبد الله بن عمر أوثق في عبد الله بن عمر من أولاده أوثق في رواية عنه من أولاده واضح؟ هذا اتفاق المحدثين. القصد أن هذا أضرى الناس به وعبد الله بن عمر نفسه كان يكذب أن الطلاق في الحيض يقع وهو صاحب القصة التي ورد فيها حديث الطلاق فيه بالحيض. عمر بن الخطاب الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الواقعة كان يفتي أن الطلاق في الحيض يقع عن عبد الله واضح. فلذلك اتفق العلماء أن القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ وهذا من الأقوال التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. خلاص فيكون الطلاق في الحيض طلاق بدعي لا يصح أن يفعله الإنسان وأن يقدم عليه لكنه طلقة محسوبة على المطلق. السنة أن يراجع المرأة ويمسكها حتى تطهر حتى يطلقها وفق السنة. النوع الثاني يقول السنة أن يقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه. يبقى البدعة أن يقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، والسنة أن يقع الطلاق في طهر لم يجامع فيه. إيه موضوع أن يطلقها في طهر جامعها أو لم يجامعها تفرق في إيه؟ إذا قلنا أن الطلاق في الحيض يطيل العدة، فالطلاق في طهر جامعها فيه قد يلحق الندم بالمطلق، كيف؟ الآن هي طهرت من الحيض يوم السبت، جامعها يوم الأحد مثلاً، ثم طلقها يوم الخميس. الجماع ده ممكن يترتب عليه إيش؟ حمل. فمن الممكن بعد ما يطلق مدة تظهر عليها أعراض الحمل فيتبين أنها كانت حامل لما طلقها فيلحقه الندم. فلذلك الشرع يمنعه من أن يطلق في طهر جامع فيه. إذا أردت أن تطلق يبقى تتربص بها طهرا لم تجامعها فيه، تنتظر حتى تحيض ثم تطهر. فإذا طهرت من الحيض فطلق قبل أن تمسها، والحيض علامة براءة الرحم من الحمل. واضح؟ فإذا الشرع هنا ينظم لك أمر الطلاق حتى لا يلحقك الندم بعد ذلك. وأيضا هذا فيه حكمة خفية، إن الإنسان يتعلم إن الطلاق لا يصح أن يكون قرارا انفعاليا. أنا دايما بقول للمطلق كده، أنت انفعلت اتجوزت، ها؟ لقيت نفسك كده منفعل تزوجت. لا، ده الأول إيه؟ الأول سألت واستخرت واستشرت وسألت عنها وعن أهلها ورحت تقدمت وقعدوا في مفاوضات ويعني اتفاقات، وفي النهاية تم عقد الجواز. ممكن بقى يعني تقعد 10 سنين مصاحبها و 15 سنة خطوبة وكده، يعني الموضوع بيطول مش كده؟ مفيش حاجة اسمها زواج بني على انفعال. فالطلاق قرار أخطر من الزواج. الطلاق قرار أخطر من الزواج، فما ينفعش تنفعل تطلق، لأن الطلاق يترتب عليه مفاسد كبيرة جدا، واضح؟ فالشرع يعلمك ذلك، إن خلاص أنت هتطلق، طب هو بقى ينفع طلقها ولا لا؟ ده أنا هذا طهر أنا جمعت فيه، يبقى ما ينفعش طلق، يبقى هنطلق أسبوعين، الأسبوعين دول أنت هتعمل فيهم إيه؟ هتفكر وتراجع وتستشير وتستخير وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون فشل، مش كده؟ يبقى إذا ممكن يستجد الأمور لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فهذه الأمور كلها يعني ينظمها لك الشرع. السنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. قال وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، أي لا يوصف طلاقهن لا بسنة ولا ببدعة. لا يقال هذا طلاق سني هذا طلاق بدعي، وقع الطلاق متى أوقعه لا بأس. يقول لهن أربع: الصغيرة والأيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. الصغيرة والأيسة والحامل عدتهن بالأشهر، الصغيرة لا، يعني المقصودة التي لم تحض، واضح؟ والآيسة التي انقطع حيضها، والحامل لا تحيض، وعدتها حتى عند الشافعية تحيض، هذا قول باطل طبعا، العلم الحديث أثبت بطلانه، لكن هذا مذهب الشافعية. فحتى عند الشافعية الذين يقولون الحامل تحيض، العدة عندهم، لأن هذا أمر مجمع عليه ونص عليه القرآن، وأولات الأحمال يأجلهن أن يضعن حملهن، فالعدة عندها بالوضع، فبالتالي لا إشكال في أمر العدة ولا إشكال في أمر الحمل، لأن الحامل معروف أن هي حامل، فهو خلاص مقرر أنه يطلقه حامل لن يندم بعد ذلك، والصغيرة والأيسة لا لا تحمل، فلذلك طلاقهن لا يوصف لا بالسنة ولا البدعة، يطلقها متى يطلقها. والمختلعة التي لم يدخل بها، لأن هذه لن تعتد، ليست لها عدة ولن تكون حاملا، لأنه لم يدخل بها، ومثلها كل غير مدخول بها، يعني المعقود عليها التي طلقت، يبقى المعقود عليها المختلعة والمعقود عليها المطلقة، الاثنين ما لهمش عدة. طب هو ليه ذكر خص المختلعة بالذكر؟ لأن يعني حتى لا تتوهم إن المختلعة لها حكم مخالف للمطلقة، يعني الأمر المطلقة منصوص عليه في القرآن. يرحمك الله شيخ، عشان ينبه ان كل غير مدخول بها تاخذ هذا الحكم. الطلاق لا يوصف بسنه ولا بدعه. قال فصل، عايز تقول حاجه حضرتك؟ لا، سنه وبدعه، طلاق سني وطلاق بدعه. الطلاق السني أن يوقع الطلاق في طهر لم يجامع فيه، الطلاق البدعي أن يوقع الطلاق في طهر جامع فيه أو في حيض. بقية صور الطلاق، طلاق الصغيرة، طلاق الكبيرة، الأيسة، طلاق الحامل، طلاق غير المذكور بها، لا يوصف بسنة وبدعة، جائز يعني، بس لا يوصف لا بسنة ولا ببدعة، لأن هو لا يقتصم أصلا، هو يجوز تطلقهن في كل وقت. البداية بقى محرمة؟ طبعا. طلاق الحيض، وعند غير الشافعية الطلاق ثلاثا، أما الطلاق البدعي، لكن سيأتي إن الشافعية يجوزون. لا، أنت مش واجب عليك، أو المفتي لا يجب عليه، المفتي لا يجب عليه أن يذهب الإنسان يقول له أنت زوجتك مطلقة منه، المفتي يجيب إذا سئل، هو سأل مفتي آخر، خلاص أنا أحيله على مفتي، أنا إيش ضراني بحاله، أنت مش مفتي، اسمع بس، أنت تعلمت الحكم، لا تنزله على الناس، لأن الفتوى غير الحكم، أنا ممكن أن أنا الآن علمتك مرة الفائدة أن الطلاق الغضبان يقع إلا في حالة نادرة، صح؟ وهي الطلاق المغلق تماما للذكر، مش كده؟ طيب هل انت عرفت درجة الغضب التي كان فيها؟ لا، انت تعرفتها، تعرفتها ازاي؟ ايوه، انت عرفتها ازاي؟ ليس لك اهلية الفتوى في سؤال الطلاق عشان ترتاحوا، هذه المرحلة التي نحن فيها، والمرحلة التي تليها، والمرحلة التي بعدها، ليس لكم في اهلية الفتوى، واضح؟ يعني انت لسه بتتعلم، اسمها مرحلة تمهيدية، تصور مسائل الفقه، انت لسه بتتصور المسائل دي بتتكلم عن ايه يا اخوانا، هي هو ايه اللي عندك، صورته ايه اللي عندك، احنا ما بنشرحش فقه، ده انا يدوب بعرف بقى، اذكر التعريف واذكر صورة او صورتين بالكتير عن المسألة، واضح؟ لا تجيب الا فيما تتقنه تماما، انظر اين انت من هذا الضابط. حلموا على المفتي، صعبة دي؟ الإخوة عندها شهوة في الرد على الإنجاز، على الأسئلة، مفيش مفتين؟ الأخ اتصل بيه يقول يا شيخ معلش واحد حصل كذا كذا من زوجته، طب حضرتك اديله رقم يكلمك، ما يا شيخ أنا هو سألني وأنا بصاحب، أنا عايز أسأله عن نيته، ما انا سالت يا شيخ عن نيته، انا عايز استفسر عن اللفظ. طب يا شيخ قول لي لو كده ولو كده، انت ليه حريص ان انت بتجاوب يعني؟ دي آفة يا اخوانا يا جماعه، والله العظيم الاجابه على الاسئله ليست امرا يعني يشتهى ولا امر يعني يصدر الانسان، والله امر اصلا ربنا عارفينه وياه. اسكت بقى ثانيه، انا قال وضرب ليس في طلقهن سنة ولا بدعة، هن أربع الصغيرة والأيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. ابن عمر رضي الله عنه أرضى كان جالسا مع أصحابه، طبعا أصحاب ابن عمر دول يا إخوانا عشان بس ما تحسوش إن أنا بنتقص من قدركم ولا تزعلوا، أصحاب ابن عمر من السمع والبصر في العلم، يعني واحد منهم يزن ويشهد يعني أمة منا. فابن عمر سئل في مسألة مسألة الطلاق، فأجاب أحد أصحابه بجواره، فبقى قاعد كده يا أخي يسأل يسأل تاني جنبك بيجيب، فاهمني؟ وفي الأخير يقول أنا مش بفتي يعني بتسأل برضه بس أنا. فالراجل اتكلم، فابن عمر قال له اسكت أنت، إنما أنت قاص، يعني أنت قصاص، أنت تطلع يعني تقول كلمة بعد العشاء، كلمة في التراويح معناها لا تجوز، مثلا خطبة جمعة، واضح؟ إنما أنت قاص ما تتكلمش. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سُئل عن مسألة، فقال للسائل لا أدري، فقال أنت ابن عمر؟ فقال لا أدري، فانصرف السائل، فأخذ ابن عمر يد نفسه، فقبلها، فقال رضي الله عن ابن عمر، رحم الله ابن عمر، سُئل عما لا يدري، فقال لا أدري. موضوع بسيط. شعبة بن الحجاج رضي الله عنه وارضاه قال له احدهم، يعني ساله في مساله، فقال له شعبة انها زباء هلباء ذات ورج، وانما نحن في العموق ولسنا في النوق. يعني ايه؟ مساله زباء هلباء يعني كثيرة الشعر مختلطة، لما يبقى شعر كثير ومختلط ومتشابك، واضح؟ متكعبل. إنها زباء هلباء، دب هلباء يعني كثيرة الشعر ذات وبر، وإنما نحن في العنوق، العنوق المعزة الصغيرة، ولسنا في النوق يعني الناقة الكبيرة، إحنا بتوع المسائل الصغيرة. تجي تسألني إحنا خلينا على قدنا، ها؟ شعبة. فلما انصرف السائل قال له أصحابه والله لقد استحيينا لك مما قلت، كسفنا لك يا رب، هل قلت له لا أحسنها؟ قل له يعني تجمل بدل ما تقول ما اعرفش، قل له لا احسن هذه المساله زي ما قلت لك، قلت لا تحسن هذه المساله ولا غير هذه المساله، قل له ما اعرفش، انا مش مفتي، سالنيش انا مش شيخ، واضح؟ فالشعب لم يستحي، قالوا هل قلت لا احسن هذه؟ فقال لهم رضي الله عنه وارضاه ولكن الملائكه الكرام لم يستحوا لما قالوا سبحانك ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا. ايه الاشكاليه؟ ما اعرفش. مالك رضي الله عنه يأتي رجل باكثر من 40 مساله فيقول في اكثر من 30 لا ادري، يقول له اتيتك من المغرب ماذا اقول لاهل بلدنا؟ قال له قل لهم مالك لا يدري، مالك لا يدري. ايش دي؟ كانت المساله اصلا تدور على المفتين في زمن الصحابة حتى ترجع إلى أول من سئل. يذهب السائل للمفتي فيقول له سأل فلان، هذا فيقول سأل فلان، هذا فيقول سأل فلان، حتى ترجع إلى أول من سئل. ما يعني مع احترامي كل الإخوة اللي عاملين حساب على البتاع ده، أنا متعجب إزاي يعني، أكيد له نوايا صالحة يعني لا نقع في احد، لكن انا شخصيا ازاي انا اعمل بتاع اقول اصك مين؟ اسالني يا عم ربنا يعافيك، اسالني ما تسالنيش، اسال غيري، اسال غيري. يعني كانوا يقولون كنا نعد من يجيب عن كل ما يسال عنه مجنونا، كل حاجه يتسال فيها يجاوب فيها مجنون، مجنون يا مدعي. في قصة الانتشار، فبقى انت عارف انتشار كده، هو الموضوع سهل والاخوة بتعمل حسابات وبتتسأل وبتجاوب ومفيش أي مشكلة، والدنيا ماشيه واي حاجه الزمان فيقول لك فيها قولين فيها خلاف. ها نشر ماشي المسألة يا جماعة شهوة الإجابة على الأسئلة، خافوا على نفسكم والله. لو فتحتم على أنفسكم باب الفتوى وأنتم في سن صغير، إما إن أنت هتجاوب بغير علم، تقول على الله بغير علم، وهذا أمر خطير جدا يا أخوان. أنا يعني دائما بكرر أذانكم هذا القول وهذه المسألة، لأن سلفنا كانوا كذلك، كانوا يعني أول ما يعلمون طالب العلم يعلمونه لا أدري. كانوا يقولون إذا أخطأ الرجل لا أدري أصيبت مقاتله. إذا أخطأ الرجل لا أدري أصيبت مقاتله. إما إن أنت هتجيب بغير علم وهذه مالكة، وإما إن أنت في كل مسألة تقول لا أدري لا أدري لا أدري فتصدق. مش كده؟ وللأسف في الغالب هتعمل الأولانية. ما تفتحش على نفسك باب أسئلة، أنت لسه بدري عليك في موضوع الأسئلة. والله لما يتفتح عليك هتقول يعني يا ريت لجارك. السلامة لا يعني لها شيء، وأسئلة الناس لا تنتهي. ومشاكل يعني والله يعني ظلم القلب، وهذا ساعات بيبات مغموم من الحاجات اللي بتيجي في الهاتف، إلى قصة قضايا الفواحش وكده يعني ميزا بالله. حاجة نسأل الله العافية. قال: ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين. يملك الحر ثلاث تطليقات، ثلاث تطليقات لقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتين، فإمساك بمعروف أو تسريح يعني طلقة ثالثة أو تسريح بإحسان. والعبد تطليقتين، الحديث المذكور طلاق العبد تطليقتان، وكان الحديث الصحيح فيه أنه موقوف، لكن هذا إجماع الصحابة. سئل قاسم بن محمد بن أبي بكر وعلى ما أذكر خديجة بن زيد عن طلاق العبد تطليقتان، فقالوا: ليس هو شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن شيء يعني أجمع عليه الناس. هذا إجماع عقلي ويخالف في بعض الظاهرية، ويصح الاستثناء. الحديث صحيح أنه موجود ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إجماع، والإجماع دليل. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. طبعا مسألة الحر يعني يملك الحر ثلاث تطليقات، يملكهن يوقعهن مجموعات أو متفرقات عند الشافعية. عند الشافعية يجوز أن يوقع الطلاق ثلاثا دفعة واحدة، يعني يقول لزوجتي أنت طالق ثلاثة، أو يقول أنت طالق طالق طالق، ويملي بهن التأكيد التأسيس للتأكيد، يعني يروي بكل تطليقة طبقة جديدة، لأنه ممكن يقول لها أنت طالق، ويكرر بنية التأكيد الأولى، سمعاني أنت كذا، واضح؟ يعني بيؤكد الأولى، وممكن يقولها بنية التأسيس، إن كل تطليقة يقصد بها طبقة جديدة، فلو كررهن بنية التأسيس، أو جمعهن بلفظ واحد بعدد، وقرنها بعدد، قال أنت طالق ثلاثة مثلا، فعند الشافعية هذا جائز ليس بدعيا، خلافا للجمهور. لأن عويل العجلاني رضي الله عنه وأرضاه لما لاعن من امرأته وانتهى اللعن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هي طالق ثلاثة، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق ثلاثة، ولو كان حراما ونهاه عن ذلك. حديث صحيح البخاري، واضح؟ مسألة بقى وقوع الطلاق ثلاث يقع بالإجماع، أن الرجل يقول لامرأته أنت طالق ثلاثة، أو يقول لها أنت طالق طالق طالق، ينوي التأسيس لا التأكيد، هذا طلاق واقع لا إشكال فيه عند الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، ومنقول على ذلك الإجماع. ابن حجر العسقلاني في الفتح نقل إجماع الصحابة، ونقل غيره من الفقهاء والعلماء إجماع العلماء على أن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة، وإن خالف في ذلك محمد بن إسحاق بن يسار من التابعين صاحب السير، عارفينه؟ صاحب السير والمغازي. وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ومن القيم وابن عبد الهادي ومن يعني من تبع ابن تيمية في هذه القضية. وعلى فتوى ابن تيمية يفتي كثير من علماء زماننا من السلفيين وغير السلفيين، واضح؟ وحتى المجامع الفتوى يعني زي الأزهر وغيره ما حللهمش ابن تيمية غير في مسألة الطلاق. ها؟ ابن تيمية خالف في المسألة، هو يظن ان الاجماع غير ثابت، يعني هو رحمه الله ظن ان الاجماع غير ثابت، هو اول من قال، اول من يثبت عنه هذا القول الحقيقة هو محمد بن اسحاق الدياسكي. قبل ذلك الصحابة كانوا مفتون بين الثلاثة ان يقع ثلاثة. المسألة يعني في الخلاف طويلة الدين جدا، لكن القصد ان تعرف ان عند الشافعية، ونحن في هذه المرحلة ملتزمون بذكر قول واحد عند الشافعية، وكذلك هو قول الأئمة الأربعة أن الثلاث يقع ثلاثا، واضح؟ وأن الشافعية يخالفون الجمهور في قضية الثلاث هل يحرم جمعها أم لا. عند الشافعية لا يحرم، وعند غير الشافعية يحرم. هو قول عند الغير يحرم، يعني يحرم أن هو يطلقها مرة واحدة. السنة عندهم هذا طلاق بدعي، السنة عندهم أن يطلقها طلقة إذا أراد أن تبين منه بينونة كبرى، يعني يطلقها طلقة، واضح؟ ثم يراجعها في العدة، ثم يطلقها الثانية، ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة فتبين منه بينونة كبرى، أو يطلقها طلقة ويتركها حتى تنقضي العدة فتبقى بينونة كبرى، بينونة صغرى، واضح؟ فهم؟ إنما يجمع الثلاث دفعة واحدة عندهم هذا الطلاق بدعي، لكن واقع، مش معنى انه بدعي انه مش واقع، بدعي ان يحرم زي كده الطلاق في الحيض، بدعي لكن واقع عند الجميع. ويصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به، ويصح تعليقه بالصفة والشرع. الاستثناء هو في اللغة يعني الاخراج من متعدد بإلا او احدى اخواتها، الاخراج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها زي حاشا وسوى وغيره. فالاستثناء في الطلاق معناه تأكيدا، لو قال لها أنت طالق طالق طالق ونوى بالثانية والثالثة تأكيد الأولى لا يقع ثلاثة، والعهد في ذلك على إيش؟ على نياته، إن قال لم أنوي بهن إلا واحدة، أنا نويت بالثانية والثالثة تأكيد كنت بسمعها، كان بعيد عندي كنت بسمعها مثلا، انما لو قال نويت بكل واحده فيهم طلقه، نويت ثلاثه يبقى يقع ثلاثه. الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لا، لا يصح ان يطلقها، يعني اختصارا كده بيقول المعتده لا يلحقها طلاق، لو طلقها طلق صارت معتده لا يلحقها طلاق، وهذا كلام يعني يخالف كل اهل العلم قبلها. جيد؟ يصح الاستثناء، قلنا الاستثناء هو الإخراج المتعدد بإلا أو إحدى أخواتها. أكرم الطلبة إلا زيد، غير زيد، حشى زيد، سوى زيد، واضح؟ ده المقصود به الاستثناء. وهناك صورة أخرى للاستثناء وهي تعليق يعني الأمر على المشيئة، تعليق بالمشيئة، أن يقول سآتي إن شاء الله مثلا، واضح؟ ده اسمه استثناء شرعا، هو التعليق على المشيئة. بالنسبة للتعليق، بالنسبة للاستثناء الإخراج من المتعدد بإلا إحدى أخواتها، يصح الاستثناء في الطلاق بشرط ألا يستثني الكل من الكل، يعني لا يستثني، لا يكون المستثنى منه هو كل، لا يكون المستثنى هو كل المستثنى منه، يعني لو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يصح وتقع طلقتين، لو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين يصح وتقع طلقة، لو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يقع الثلاث، لأن هذا لا استثناء لا بيلعب، واضح؟ بيلعب. الغاية، الغاية بقى القصة هنا إيه؟ إنه لابد أن يكون الاستثناء متصل، يعني إيش؟ يعني لابد أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ويصل الاستثناء بالمستثنى منه. فلو وقف فقال أنت طالق ثلاثة وقف، وبعدين حب يستدرك الأمر فقال إلا واحدة، لا يحسب الاستثناء، تطلق ثلاثة، ماشي؟ لابد أن ينوي الاستثناء مع قوله أنت طالق. فلو قال أنت طالق وبعد ما تلفظ بالطلاق نوى الاستثناء لا يحسب الاستثناء، جميل؟ يبقى لابد أن يكون متصلا وأن ينوي الاستثناء مع قوله أنت طالق، والوقف اليسير عرفا لا يضر، يعني وقف ليأخذ نفس، أخذته سعلة، أنت طالق وأم عطس أو كح، وبعدين إلا وقال إلا واحدة، فهذه وقفة لم يقصد بها ايش الفصل والرجوع في ذلك الوقت. جميل يا باشمهندس، واضح كده؟ قال ويصح الاستثناء بالطلاق اذا وصله به. طب الصوره الاخرى من الاستثناء وهي تعليق الطلاق على المشيئه، لو قال لها انت طالق ان شاء الله، ما في ناس كلمه ان شاء الله ديت على طول في الساب، تقول له اسمك ايه؟ يقول لك ابراهيم ان شاء الله. بلى هو متعود ان شاء الله، فاذا جرت على لسانه تبركا يقع الطلاق. قال لها انت طالق ان شاء الله، وقصد ان شاء الله دي كده يعني جرت على لسانه تبركا كما يفعل كثير من الناس. نعم، يبقى اذا قالها جرت على لسانه تبركا يقع الطلاق. اما اذا قال انت طلقت ان شاء الله وعلق بنيه تعليق الطلاق على مشيئه الله جل وعلا فلا يقع الطلاق، لاننا لا ندري مشيئه الله، هل مشيئه الله ان يقع الطلاق ام لا، والاصل وجود النكاح. نعم، حتى ينزل شيء من السماء يقول مشيئه الله كذا غدا بيها الواحد طبعا، مش كده؟ يصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به ويصح تعليقه بالصفه والشرط، ولا يقع الطلاق قبل النكاح. واحد مثلا يقول كل امراه اتزوجها فهي طالق قبل ما يتجوز، بيعرف معاها نفسه. على فكره والله يا جماعه كل مسائل الطلاق اللي في الكتب واكثر موجوده. يعني رجل قبل كده اتصل بيا، وكانت اصلا مساله قراتها قديما ولقيت اللي اتصل بها الهالي، قال لي زوجتي انت طالق ملكي وشافعي وابو حنيفه وعلى كل مذهب خلق ربنا، وكل ما يحلك مذهب يحرمك مذهب. كنت قريتها فعلا ولقيت اللي عملها يعني فقيه في الشرع بيتفنن انه ما يسيبش لنفسه مخرج، وبعدين يجي في الاخر يقول لك اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا اعمل لك ايه؟ كان الصحابه ينكرون على يعني في مساله الطلاق، يعني يقولون لا يستحمق احدكم يركب الحموقه، وثم ياتي يقول يا ابن عباس يا ابن عباس انا اعمل لك ايه؟ وكان مالك يقول لا تحملوا للناس على ظهوركم ولا تبع دنيا ولا تبع اخرتك بدنيا غيرك، وانا افتيك وتروح انت تستمتع بالمراه ونسل بين يدي الله سبحانه وتعالى. للاسف يعني قول ابن تيميه رحمه الله يفتى له بانها طلقه واحده. قال لها انت طالق للثلاثه. لا كده انت طالق للثلاثه، مالك وشافعي وابو حنيفه مش عارف مالك حنبلي وعلى كل مذهب خلقه ربنا، قال حنبلي يدخل وكل ما يحلك مذهب يحرمك مذهب، ويروح يرد طلقه واحده وهي امراه. فالقصد يعني ما تستغربش من المسائل دي، ما تستغربش. لا يقع طلاق قبل النكاح، يقول كل امرأة تزوجها أو سأتزوجها فهي طالق. إن تزوجت فلانة فهي طالق، هو لسه ما تزوجهاش. هل يقع بذلك طلاق؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا طلاق له إلا في من يملك. هي ليست امرأة أصلا، لا يملك عليها طلاقا. طيب مسألة التعليق للشرط، هو هنا قال يصح تعليقه بالصفة والشرط. تعليق الصفة كأن يقول مثلا أنت طالق إذا جاء الشتاء. يجي الشتاء طالق، مش لسه بقى لما يجي الشتاء لا، هي خلاص مجرد دخول الشتاء فصل الشتاء أنت طالق إن مثلا طلع الفجر مع طلوع الفجر طالق. جيد؟ مثل هذا يعني. أو يعلق على شرط إن دخلت الدار فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن رحت لوالدتك تبقي طالق. واضح؟ هذا تعليق على شرط اسمه طلاق المعلق. طلاق المعلق يقع بحصول الشرط الذي علق عليه أيضا عند الأئمة الأربعة ونقل على ذلك الإجماع. قال فيه ابن تيمية رحمه الله فقال بالتفصيل في مسألة النية، العلماء قبله كلهم يقولون ايش؟ يقولون إذا قال لامرأتي إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت يقع الطلاق بلا استفصال عن نيته ولا رجوع ولا كفارة ملهاش حل. لأنهم يعتبرون أن الطلاق خرج منه، طلاق خرج خلاص، لكن هذا الطلاق معلق على شرط، إذا وقع الشرط يقع المشروط. واضح؟ كما قلت لك، إذا يعني أنت طالق، إذا جاء الفجر أو إذا طلع الفجر، هي الموضوع التعليق في اللغة في الشرع يعني أعم شوية من التعليق في اللغة. يعني في اللغة يقسمون مثلا في مسألة التخصيص، عندنا في الشرع نقول يصح التخصيص بالشرط وبالحال وبالصفة. واضح؟ التقسيم ده تقسيم لغوي، فلا بد من مراعاتي في كلام الفقهاء، لان انت عرفت ان دي، لكن في الشرع المعنى واحد، المعلق في الطلاق على حصول صفه معينه او شيء معين. بعد كده اللغويين سموا هذا الشيء صفه وسموا هذا الشيء ايه. فعند ابن تيميه رحمه الله يعني يفصل، يقول يسال المعلق ان قصد الطلاق يقع الطلاق بالاجماع، قصد الطلاق يقع الطلاق بالإجماع، وإن لم يقصد الطلاق وقصد التهديد فيقول هذا طلاق معلق أو تعليق خرج مخرج اليمين، فيكون فيه كفارة يمين. واضح؟ لكن هذا الكلام يخالف فيه جميع كل العلماء قبله، وقوله بالكفارة الإمام الذهبي رحمه الله وتلميذه ومن المنافقين عنه قال: وقول شيخ الإسلام ابن تيمية بالكفارة في هذه المسألة لم يقل به أحد قبله من البشر. هذا كلام ابن الزهري، لكن مش هتلاقيه في السير، هتلاقيه في داخل الإسلام. قال: وقول الشيخ في هذه المسألة قبل بالكفارة لم يقل به أحد قبله من البشر. غير شيخ الإسلام ابن تيمية لا يستفسر، بمجرد وقوع الشرط يقع المشروط، يقع الطلاق. واضح؟ خلي بالك عشان هناك من المعاصرين من يتفنن في الحيل، الصيغه التي ذكرها الفقهاء في كتبهم ان فعلت كذا فانت طالق، استحدث الناس بعد ذلك يعني صيغه، الناس لا يلتزمون بالقواعد اللغه في كلامهم. واضح؟ يعني احنا لا نتكلم الفصحى، لا نقول طالق، صح؟ لا نقول ايش المصريين طالق بالته وبالهمزه، طالب. ولذلك خرج من يفتي الناس من موضوع طلاق المصريين لا يقع عشان يقول نعم. وهذه مسألة قديمة عند الشافعية وغيرهم بحثوها في كتبه، وكما قلت لك السيوطي له بحث طويل جدا في مسألة قول المطلق أنت طالب بالته والهمزة. واضح؟ فمثلا الصيغة إن فعلت كذا فأنت طالب، لكن نص العلماء كذلك لما وجدوا الناس استحدثوا أنه لو قال لو دخلت البيت فأنت طالب أن هذا تعليق صحيح. جيد، كلما دخلت البيت فأنت طالق، هنا فارق بين هذه والأولى. إن دخلت البيت فأنت طالق، لو دخلت مرة يقع الطلاق طلقة واحدة. جيد، ثم إذا ردها إليك راجعها ودخلت بعد ذلك البيت الذي قد يعني علق عليه المرة الأولى لا يحصل شيء، لأن هو يعني لم يعلق الطلاق على تكرار الدخول، انما لو قال كلما دخلت البيت فانت طالق، فدخلت مره تقع طلق، اذا دخلت مره ثانيه تقع طلقه ثانيه وهكذا. واضح؟ صار رجعها اليوم رجعها. جيد، في فرق بين كلما. تكلموا مثلا الغزالي وغيره تكلم بصيغه لا، في بعض البلدان انتشر التعليق بصيغه لا، لا دخلت البيت فانت طالق. علق دخول البيت على علق الطلاق على دخولها البيت، لكن بصيغه هي في اللغه العربيه مش صيغه تعليق اصلا. هذا من باب كلام العامه. فانزلوها منزله التعليق. واضح؟ هذا يدلك على ان العلماء يعتبرون العرف ولهجه الناس. واحد هو بيطلق ووقع الشر على عذر الثاني يعني مثلا يعني لا مثلا انت طالق لو الشر طلعت من المنزل خلاص ما يقعش طلاق الا لو ادركه يوم القيامه. كده يبقى هو كده يعني استهزاء ولا حاجه. يا عم لا، هو سبحان الله، هو ده طلاق ولا طلاق معلق؟ لا يقع، لا يقع الا بوقوع الصفه والشرط، لا يقع اتفاق العلماء. المحترق اللي انت تقول اجمل من القمر صح؟ ايش يعني؟ هي القصه بتاعت واحده اللي قعدت بتاعت الامام مالك؟ اه وراح له وقال له كفرت من انسان بعد اسم تقريبا ملهاش علاقه بالرد بس ماشي عليا الطلاق عليا الطلاق دي مسألة تانية خالص بقى دي ما مش هنخش فيها خلينا في مسألة عليا الطلاق دي مسألة أعوص ما يكون فيها لا يعني معلقة عليك عليا الطلاق مش تعبير إلا من نية قال ولا يقع الطلاق قبل النكاح وأربع ما يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم والبكرة الصبي والمجنون والنائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فلقى النائم حتى يستيقظ الصبي حتى يحتاج والمجنون حتى أو الخائف حتى يفيق والبكرة لأن الإجماع منعقد على أن البكرة الموجي لا يعني يرفع التكليف وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع التكليف كما يقول شيء إلا خمسين بس بالقطر هو رفع كل ما عليك إلا فيه أمرين تحديث ذا؟ اسمه إيه؟ هو يعني كويس كده وما استكره عليه بس مفيش الا القتل والزنا دي ده مش حديث ده استثناء بين استثناه العلماء في مساله الاكراه ان الاكراه لا يبيح القتل ولا الزنا لا يبيح القتل لان نفس المكره ليست باولى من نفس من اكره على قتله واضح؟ المسلمون تتكافئ دماؤهم انت اكرهت على قتل زيد والا قتلت انت روحك مش اولى من روحك فلا يجوز ان تدفع عن نفسك القتل بقتله واما الزنا فكذلك للخط يعني لعظم وفحش جريمه الزنا فالعلماء يعني متفقون او يعني منقول الاجماع على انه لا يجوز الاكراه على الزنا كان مساله الاكراه على الزنا فيها تفصيل يعني فيها حالات متشابكه وليست منها حاله ان يعني يرابط الرجل عن اهله في حاله ثانيه. كل قول هذا السبب في مساله الاكراه على الزنا اللي هي ان المراه تكره على الزنا يعني يكرهها الانسان على ان يزني بها. فالعلماء يقولون يجب عليها ان تدفع عن نفسها ولا يجوز ان تستسلم للاكراه تدفع عن نفسها واضح؟ وهذا قول الجماهير وهناك من يجوز لها ان خافت على نفسها القتل ان تستسلم وهذا خلاف قول الجمهور وكذلك الرجل اذا اكره على ان يزني بامراه يجب ان يدفع عن نفسه يعني ولا يزني حتى لو قتل مساله ان يراود الرجل على اهله ان ناس يعني تخرج مثلا قطاع يخرجون على رجل ومعه امرأته واضح اما ان يقتلوه ويزنون بها واما ان يعني يفر بنفسه ويزنون بها يعني في حالتين هيزنوا بها لكن اما ان يفر يمشي انت اما ان يقتلك فهل يجب عليه لان في بعض الاخوه طلب لك الاجماع منقول على عدم جواز الاقراع على الزنا دي الشافعيه يقولون لا يجوز الاقراع على الزنا ويقولون انه في هذه الحالة هذا نص كلام الشافعي والحنابلة انه في هذه الحالة اذا ظن وغلب على ظني انه سيقتل ان دافع يجوز له ان يدخل واضح؟ افهموا بس يجوز ده كلام ده نص كلام الشيخ ياسر ما قالش الكلام ده ما جابوش من دماغه ده نص كلام العلماء يجوز ان يتركها مش يجب ان يتركها ما قالوش يجب ان يتركها ولا يجب ان يسلمها له ولا يحكم لا يحكم ان هو مكره سقط عن التكليف اصلا واضح لكن قالوا يجوز ان يدخل يجوز ان ياخذ دي رخصه وهناك عزيمه يجوز ان ياخذ الرخصه ويجوز أن يدافع عنها حتى يقتل. فهم؟ فإن دافع عنها حتى قتل نال أجل الشهادة، وإن فر بنفسه فقد أخذ بالرخص. ده نص كلام الشافعية والحنابلة في كتبهم، افتحوا الكتب هتقروا هتلاقوا الكلام ده كده. واضح؟ طلاق السكران، استغفر الله، طلاق السكران فيه خلاف كبير بين أهل العلم بسبب هل السكران مكلف أم لا. الجمهور على أن طلاق السكران يقع بقول الله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فخاطب الله سبحانه وتعالى السكران حال سكره بأن لا يصلي، يعني كلفه وهو سكران. هذا دليل على أن السكران لا يرتفع عنه خطاب التكليف، لأنه أذهب عقله بيد نفسه بغير عذر. واضح؟ ورفع التكليف فيه عفو، وفيه رفع حرج، ولا يناسب يعني جرمه أن يرفع عنه الحرج. ولأنه لو قتل وهو سكران يقتل بالإجماع، ولأنه لو قذف وهو سكران يحد حد القذف بالإجماع. قالوا إذن السكران مكلف. والذين قالوا أن طلاق السكران لا يقع قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال: حتى تعلموا ما تقولون، استدلوا بنفس الآية لكن بالجزء الثاني، قال: فالسكران لا يدري ما يقول كيف يؤاخذ. الصحيح أنه رانع هو قول الجمهور أنه أخذ. أنا أقول لحضرتك موضوع أن لازم اثنين شهود أثناء الطلاق، الطلاق يحسب، هذا قول الشيعة. هذا قول الشيعة. الجمهور أهل السنة، يعني مش الجمهور، أهل السنة مطبقون على أن الإشهاد على الطلاق مستحب وليس واجب. مستحب وليس واجب. ماشي، فيش مشكلة، ما يجيب. أنا أقول لك هو قول أهل السنة قاطبة أن الطلاق لا يقع، حتى ولو لم يشهد المطلق. قول الشيعة أن لابد من الشهود، وهذا اختاره أحمد شاكر رحمه الله وأثر له المحدث الكبير الشيخ أحمد شاكر في كتاب نظام الطلاق في الإسلام. لكن هذا قول شاذ غير صحيح. معنى كلمة واجب يعني ما جابش اثنين شهود يعتبروا على عبد المعنى الحاجة. نعم، عندهم انطلاق لقى إلا من الشهادة. كلام شاذ أصلا، لم يكن أحد من اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ أحمد. بص يا أحمد، إن شاء الله في محاضرة مهمة اسمها تأصيل آداب الخلاف، افترض سنة أولى تاخدها بإذن الله تعالى، لازم تحضروها كلكم عشان تفهموا يعني إيه خلاف، وأنت بذات الوقت يعني إيه خلاف. الخلاف هي محاضرة واحدة بس هنلم فيها إمتى؟ سنة أولى اللي شغالة الدفعة اللي شغالة دلوقتي أنا. خلاص تبدأ. والله خلاص إحنا نظمنا، بس أنتوا تصمدوا معايا في يومين طوال. لو خدتوا يومين طوال هتنجزوا حلو. بس الإشكالية مش إن أنتوا تخلصوا الشرح. شيء اللي انتوا تحفظوا المادة عشان تطلعوا. يعني هو بس التفصيل اكتر بقى ان شاء الله تعالى. دي اصلا كانت الاخوة سألين سؤال في اول الدرس فاتكلمنا في اداب الخلاف، يعني كانش قصد المحاضرة اصلا. تيجوا بعد المغرب؟ يوم واحد بس بدل يومين؟ طيب بص اقول لكم على حاجه، انتوا الجمعه القادمه ممكن تاخدوا يوم طويل. دي مشكلة. الموافق على هذا الاقتراح اتفضل بوافقك. في واحد رفع ايده الاثنين بس بيدلس عليه في المهم ولا قريب الموافق على يوم الجمعه جاء تبقى يوم طويل يعني من بعد صلاه الجمعه الى بعد صلاه العشاء الفجر هيجي لك من حاجه الفجر ازاي طيب مش هتنفع معاك انت ايش مشكلتك يعني خدها بالتدريج عشان المسائل احنا كده كده بنعمل كل احنا كل فتره بنعمل يوم طويل بقى كل فتره بنعمل يوم طويل لازم كده فاكر يا احمد ايام الناس كانت في الدار ما بالدعوه بقى قبل بقى الهم اللي احنا كان قبل الثوره قد ايه قال لي لا اكتر قال لي بتاع 4 سنين نروح مسجد في الصراع في كفر الدوار في قلب الغيط كده والله العظيم الاخوه دي كان ياخد تيجي من مصر من الصعيد تقعدوا يومين ولا تقعدوا قد ايه؟ خشوا المسجد ما يطلعوش المسجد اصلا السقف بتاعه معمول كده مش مصبوب يعني والاخ اللي كان المسؤول الاداري بيهريهم سندوتشات جبنه ومربى كان تلاقي الاخ نايم كده ويناموا الناموس طبعا دي نوم احلى شغل ويخش الشيخ يمسكهم من بعد الفجر لغايه العشاء ويقعدوا يذاكروا ويحضروا يذاكروا ويمتحنوا وكانوا يخشوا المسجد فراده ويشتوا مع بعض واحد ورا الثاني كده عشان ما يتقفشوش ويطلعوا فراده. ها؟ ان شاء الله ما مش خلص الكتاب وتخش في الداب انت اصلا المدرسه الفقهيه ليها منهج تخطوها ولا ما تخطوهوش الاخوه اللي جت تخش الدار عليها النت منهج المدرسه الفقهيه فانت مفترض دي مرحله تمهيديه يا اخوه المرحله التمهيديه وظيفتها انك تحفظ المتن والادله تسمع الشرح تتصور مسائل الفقه خلص المرحله دي تخش في السنه الاولى السنه الاولى عندك فيها كتاب الاقناع شرح متن ابي الشجاع وعندك في اصول الفقه الورقات بشرح المحلي ومجال دروس اصول الفقه المكيه بتاع احمد جابر جبران وعندك كتاب في القواعد الفقهيه وتفاصيل فقه الخلاف ومدخل للفقه الشافعي. الاخوه في السنه الاولى دلوقتي خلصوا تفاصيل فقه لا خلصوا المدخل والمحلي وشغالين في الاقناع وانا مؤخر القواعد ودروس اصول الفقه المكيه عشان انتوا تلحقوا بيهم. واضح؟ خلصتوا التمهيدية اعمل لكم الورقات مكثف المحلي واديكم المدخل نور مكثف وتخشوا على شرح الاقناع هم في الصلاة دلوقتي ممكن تدركوهم في الصلاة هم ليسوا في الطهارة ممكن تدركوهم في الصلاة واضح؟ واللي فات تستدركوه برضه يعني نقعد مع بعض في الدروس المكثفة تستدركوه بس عشان انتوا فاتين يبقوا مع بعض يعني جزاكم الله خير. جمعة جاي جمعة جاي جمعة جاي جمعة جاي يعني تحسن فهم الكلام بيقولوا متفق عليه كلام بيعمل مشاكل انا اقصد ايش اللي هو تتربى صح على القضيه وفي ظواهر سلبيه احنا كلنا معترفين ان العمل الجماعي له اثار من التعصب اللي هنا واللي هنا عليهم حته بعد مش شايف كويس من ورا اللي هو ظابط عليه هو خالص ولو اديتوش فلوس ممكن يقوم دايس في الرياش ولا عارف له على الدبرياش وبطل لك العربيه دايس برامج فلو هو حاله كده اديله انت هتعرف من الناس اللي بتبتدينا قبل منك رجل ودفع وخلصها من اول بس يلا بينا ويبقرش اختبار كل حاجة بس فبيهدفع فيش من اول وينهي الموضوع لو هو عارف من الناس اللي في المرة دي بتصعب الا من الناس هو بيرد غير كده بس هل اللي بعرف انا بيرد ايه يا طب كده فكده مش معنى ان هم ما بيخوش الا من الناس شفت صغير جدا عادي ايه انا بكلم يا حبيبي حد ياخد الاوضه ويقول لك ادخل سيجاره السلام عليكم يعني زيد السلام عليكم يعني دلوقتي مثلا لو انا قلت اسمك يا شيخ احمد انا دلوقتي اتكلمت السر ماشي ممكن اقول تفسيري برضه الاولاني الاربعه يعني السلام عليكم دارك السلام عليكم كيف حالك شوف انا نفسي طب لو قلت يا حبيبي انت لو اسمعت نفسك يبقى كلام ما اسمعتش نفسك ما يبقاش كلام اشرح لك ازاي دي يا احمد تصور زمان احنا مرحله حتى الفنيه الميديا